الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أظن ما انتهينا البر، صح؟ نعم، وقفنا، ما زلنا في كتابنا فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، ونحن في ليلة الأربعاء 25 من الحجة لعام 26400 الموافق ليلة 25 من الشهر الأول لعام 26000، وما زلنا في باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، ليس كذلك؟ انتهينا من حديث أبي سعيد، وقفنا على حديث ثوبان، ليس كذلك؟ طيب، أقرأ المتن ولمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ولمسلم عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما سئل منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح ريبتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأخطارها حتى يكون بعضهم يملك بعضا ويسقي بعضهم بعضا. ورواه البخاري في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي لائمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولن تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد ثعام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولن تزال طائفة من أمتي على الحق مصبورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث رواه أبو داود في سننه وابن ماجه بالزيادة التي ذكرها المصنف. قوله عن ثوبان: هو مر النبي صلى الله عليه وسلم، صحبه ولازمه ونزل بعده الشام، ومات بخمس سنة 54. قوله زوالي الأرض، قال التوربشتي: زويت الشيء جمعته وغرضته، يريد تقريب البعيد منها، حتى طلع عليه خلاعه على القريب، وحاصره أنه طوى له الأرض، وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرآة مهجور. قال الطبري: أي جمعها لي حتى أبسط ما تملكه أمتي من أقصى المشارق والمغارب منها. قوله: وقد انتشر الإسلام شرقا وغربا، أكثر من انتشار إيش؟ شمالا وجنوبا. يعني الإسلام ما يعني عم أوروبا وهي في الشمال، كما عم إيش؟ الشرق والغرب، من جنوب شرق آسيا وغرب آسيا إلى الأندلس. الإسلام انتشر هكذا، نعم، شرقا وغربا. نعم. قوله: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما سوي منها. قال القرطبي: هذا الخبر وجد مقدره كما قال، وكان ذلك من دلائل المبتدئ، وذلك ان ملك امته اتسع الى ان بلغ اقصى طنجه بالنور والجيم الذي هو منتهى عماره المغرب، الى اقصى المشرق مما وراء خراسان والنهر، وكثير من طنجه في المغرب الى المحيط اخر المغرب، وبلغ الاسلام، بل وبلغ ايضا الأندلس اللي هي الآن إسبانيا، بلغ أيضا الإسلام. نعم. وكثير من بلاد الهند والسند والصوص، ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال، ولذلك لم يُنكر عليه عليه السلام لم يذكر عليه السلام أنه مريد ولا أخبر ولا أخبر أن ملك أمته يبلغه. قوله سوي للجهاد يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل وأن يكون مبنيا للمفعول. يعني مبنيا للفاعل كيف؟ زوى لي للمفعول زوي لي. نعم. قوله هو رقيق الكنزين الاحمر والابيض. قال القرطبي يعني انها كنز كسرى وهو ملك الفرس وكنز قيصر وهو ملك الروم وقصورهما وبلادهما. وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. واعتبر بالاحمر عن كنز قيصر لان الغالب عندهم كان الذهب وبالابيض عن كنز كسرى لان الغالب عندهم كان الجوهر والفضه ووجد ذلك في خلافه عمر فانه سيق اليه ذات كسرى وحليته وما كان في بيوت امواله وجميع ما حوته مملكته على سعتها وعظمتها وكذلك فعل الله بقيصر. والابيض والاحمر منصوبان على البدن. والابيض والاحمر. نعم. الابيض والاحمر منصوبان على البدن. اعطيت الكنزين. اعطيت الكنزين يعني اعطى الله رسوله صلى الله عليه وسلم الكنزين. الكنزين مفعول به ثاني منصوب ثم قال الأحمر والأبيض عطف على الكنزين. طبعا الكنزين منصوب وعند نصبه الياء نيابة عن الفتح لأنه مثنى والبدل يأخذ حركة المبدل منه إذا قال الكنزين الأحمر والأبيض. نعم. قوله وإني سألت ربي لأمتي ألا يدركها بسنة بعامة هكذا ثبتت في أصل المصنف رحمه الله تعالى بعامة بالباء وهي رواية صحيحة بصحيح مسلم وفي بعضها بحذفها. قال القرطبي وكأنها زائدة لأن عامة صفة السنة صفة السنة والسنة الجد الذي يكون به الهلاك العام ويسمى الجد والقهر سنة ويجمع على سنين كما قال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين أي الجد المتوالي. قوله وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم أي من غيرهم من الكفار من إهلاك بعضهم بعضا وسد بعضهم بعضا كما هو مبسوط في التاريخ فيما قبل وإلى ثمانية هذا نسأل الله العافية. إذن هذه الأمة لن تهلك من يأتيها جدب عام فتهلك أمة محمد جميعا لا يبقى من أحد. هذا لن يكون. قد استجاب الله عز وجل لدعوة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. في أمم اندثرت هل في أمم اندثرت؟ في أمم اندثرت نعم لكن أمة محمد ستبقى إلى قبيل قيام الساعة. أيضا أن يأتي عدو ويسحق هذه الأمة فلا يبقي فيها مسلما هذا أيضا لن يكون. استجاب الله عز وجل لنبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء. ممكن أن يهلك بعض الأمة بسنة عامة ممكن أن يأتي إلى قطر ولا إلى إقليم من بلاد المسلمين فيموتوا جوعا من الجفاف أو يتسلط عدو كالتتار على بغداد فيسحق بها المسلمين. لكن أن يأتي عدو ويسحق جميع المسلمين فينتهي المسلمون هذا لا يمكن. وهذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه فاستجاب له. نعم. الأمر الثالث نعم فيستبيح بيضته. قوله فيستبيح بيضته قال الجوهري بيضة كل شيء حوزته وبيضة القوم ساحته. وعلى هذا فيكون معنى الحديث إن الله تعالى لا يسلط العدو على كافة المسلمين حتى يستبيح جميع ما عادوه من البلاد والأرض ولو اجتمع عليهم الأنبياء أقطار الأرض وهو جواريها. وقيل بيضتهم معظمهم وجماعتهم لهم قلوا. قوله حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسقي بعضهم بعضا والظاهر أن حتى عرض أو تكون لانتهاء الغاية، أي أن أول الأمة ينتهي إلى أن يكون بعضهم يملك بعض الحديث، وقد يسلط بعضهم على بعض كما هو الواقع، وذلك لكثرة اختلافهم وتفرقهم. قوله وإلا ربي قال يا محمد إذا قال، إذن هذا يكون في الأمة، الأمة يعتدي بعضهم على بعض، هذا ممكن إلى درجة يسبي بعضهم بعضا، يعني يقتلون الرجال ويأخذون النساء. أما عدو من سوى أنفسهم يأتي ويقضي على المسلمين جميعا، هذا لا يمكن. أما يتسلط المسلمون بعضهم على بعض، هذا ممكن، وما زال البأس شديد بين المسلمين. نعم. قوله وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يغادر، قال بعضهم أي إذا حكمت حكما مبرما نافذا لا يرد بشيء ولا يقدر أحد على رده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا رد لما قضيت. قوله رواه البخاري في صحيحه. وهذا القضاء شرعي ولا كوني الذي لا يرد؟ كوني. نعم. قوله رواه البخاري في صحيحه هو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد في غالب الخوارزمي الشافعي، ولد سنة 36 و300 ومات سنة 25 و400. قال الخطيب كان ذكا ورعا لم نرى في شيوخنا أكثر منه عائشة من الفقه كثير التصاليم، صلف مسلما وماله ما اشتمل عليه الصحيحان، وجمع حديث الثوري وحديث شعبة وطائفة. وهذا الحديث رواه أبو داود بتمامه بسنده إلى أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوقات إلى ربي زوالي الأرض، ورأيت مشارق الأرض ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما سولني منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإن سألت ربي أمتي ألا يهلكها بسنة عامة ولا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستكيف غزوتهم، وإن ربي قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يغلب ولا أهلكهم بسنة عامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستكيف غزوتهم، ولو سمع عليهم بين أبطالها أو قال بأبطالها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وحتى يكون بعضهم يسقي بعضا، وإنما أخاف على أمتي آثمة المضلين، وإذا روي السيف في أمتي لم يرتفع عنها إلى يوم القيامة، ولتقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، وإنهم سيكون. وهذا كله على سبيل إيش أخواني؟ أخبار بمعنى الإنشاء، يعني بما أن من هذه الأمة من سيتبع المشركين ويعبد الأصنام والأوثان، فلا تكن يا عبد الله من هذه الفئة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فلنحذر من أن نلحق بالمشركين ونعبد الأوثان لهذا الخبر، فهو خبر بمعنى الإنشاء، خبر بمعنى النهي. نعم. وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي. إذن نحذر، سيكون فيها كذابون 30، وهؤلاء الكذابون 30 يعني هم الأشهر الرؤوس الكبار، وإلا الكذابون حدث ولا حرج، ولكن من تكون له شوكة ويكون له أتباع يحارب المسلمين ويكون له فتنة كمسيلم الكذاب ونحوه، فهؤلاء 30 بين يدي الساعة حتى تقوم الساعة. نعم. وأنا قاتل النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من الأمة على الحق خالد عيسى ظاهرين، ثم اتفق لا يضره من طالبهم حتى ياتي امر الله. وروى ابو داود ايضا عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تدور مع الاسلام في 35 او 36 او 37، فان يهلكوا فسبيل من هلك، وان يقم لهم دينهم يقم 70 عاما. قال قلت أمما بقي أو مما مضى؟ قال مما مضى. وروى في سننه أيضا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا يتفاوت الزمان وينقص العلم وتنقض الفتن ويلقى الشرح ويكفر القول. قيل يا رسول الله اي هو؟ قال القتل القتل. قوله وانها اخاف على امتي ائمه المضلين اي الامراء والعلماء والعباد فيحكمون فيهم بغير علم فيضلوهم كما قال تعالى وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا. وانما اخاف على امتي الائمه المضلين. الائمه جمع امام والامام هو المتبع ويكون متبعا اما لاماره او لانه عالم. والائمه المضلون منهم من هو يحكم الناس ويتامر عليهم فيضلهم يحكم بهم بغير ما انزل الله. ومنهم ائمه مضلون يعني يقتدون بهم الناس لدينهم وعلمهم وفقههم فيكون رموز كبار ولكنهم على ضلال. هذا أكثر ما يخشى علينا النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإنما أخاف عليكم على أمتي الأئمة المضلين لأن فساد عظيم فساد عظيم جدا. يقول المبارك وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانه. يعني كانوا الزعماء يصدون الناس عن سبيل الله ويقيمون على معصية الله تبارك وتعالى ويحاربون من يطيع الله ورسوله. وكان العلماء أيضا يفتون بغير علم ويقيم الناس على البدع ويضلوهم. فهذا وهذا السبب إيش للانحراف الأمة. لذلك العناية بالأمراء والعلماء يعني مهمة جدا. إذا صلح الأمراء وصلح العلماء صلحت الرعية. فالحاكم يعني يقودهم بكتاب الله سنة رسوله والأئمة أيضا يحكمون ويفتون بالكتاب والسنة فحينئذ نأمن على الأمة. لكن إذا انحرف هؤلاء وهؤلاء فالناس على دين ملوكهم فالأمر خطير جدا. ولذلك ماذا يفعل ماذا يجب على الرعية؟ النصيحة للحاكم وللعالم والدعاء أن يجعل الله عز وجل يعني الولاية في من له استقامة في من يرحم الأمة في من يقود من الكتاب والسنة. بخلاف من عاد يظن أن الحل هو الخروج عليهم وقتالهم وسبهم ولعنهم وتحريض الناس عليهم. هذا يزيد في الفساد ولا يقل من الفساد؟ يزيد من الفساد. فلذلك أيضا يعني السعي إلى إصلاح الولاة والأئمة هذا من واجبات الرعية. عدم الخروج عليهم وعدم التطاول عليهم وعدم تحريض الناس عليهم حتى تستقر الأمور. ولنعلم جميعا أن استقرار البلاد والعباد هذا من صالح الرعية أكثر منه من صالح الراعي. الراعي بإمكانه إيش؟ يأخذ أرصدته ويذهب ويترك الأمة يعني على فساد وقتل واعتداءات أليس كذلك؟ يأخذ أرصدته ويمشي. لكن وجوده الرعية تنتفع أكثر بكثير بالانتفاعه هو أليس كذلك؟ لاحظتم هذا الشيء؟ إذا انتظم الحكم في البلد فإن الرعية يستفيدون من انتظام الحكم أكثر من استفادة الحاكم نفسه. وقد يكون والله تعالى أعلم أن حب الولاية عند الناس في نفوسهم هذه المناصب هذا أمر جعله الله في فطر الناس لمصالح أخرى تنتظم تحت هذا. نظير هذا كما قيل لو لم يجعل الله ميول الرجال للنساء لانقطع النسل لانقطع النسل. لو كان مثلا الرجال لا يميل للنساء والنساء لا يملن إلى الرجال لانقطع كما تنقطع أي مهنة أو أي لعبة أو أي عادة من العادات. أليست هناك عادات تنقطع جيل بعد جيل ثم تنقطع؟ أليست هناك مظاهر جيل بعد جيل ثم تنقطع حتى يجعلونها كأنها من يعني الآثار أو من التاريخ يمثلونها ويعملونها؟ والله حتى نحافظ على يسمونه فلكور ما يسمونه إيش الشعب القديم تنقطع عادات كثيرة. لكن لو كان الرجال لا يمنع النساء والنساء لا يمنع للرجال لانقطع النسل. فجعل الله هذه فطرة في الناس حتى ينسلون. كذلك محبة الناس للمناصب هذه موجودة في نفوس الناس وهي لرعاية الرعية واستمرارها واطمئنانها. حتى لو كان في البلد حاكم ظالم خير من عدم إيش من عدم وجوده. ولهذا شواهد في بعض البلاد كان فيها أئمة وظلمة لكن بعدما زالوا وأزيلوا أصيب الناس في المجاعة بالمجاعة أصيب. وهذا على سبيل المثال الصومال كان فيها يعني حاكم ظالم مشهور، لكن منذ أن زال ذاك الحاكم أصبحت المسألة قبلية وقتال، حتى الدول الكبرى تأتي بالإغاثة بالطعام لهذه البلد فيستولي عليها القبائل اللي على السواحل أو عند الشاحنات أو عند الباخرات، والقبائل والناس اللي إيش بعدهم يموتون جوعا. ثم اضطر كثير من أهل تلك البلاد إلى الهجرة، فهاجروا إلى أوروبا وانخرطوا هناك وأخرجوا جناس أوروبية، وإلا بهم يخرجون جيل ينخرط في المدارس النصرانية والإباحية والعلمانية، فأصبح كما يقول البعض في تلك البلاد عن أبناء المسلمين أن بعسر حتى يجد الإنسان بكرا مسلمة يتزوجها لكثرة الفساد. انخرطوا الخراط تام ونسوا لغتهم ودينهم وصلاتهم لانخراطهم في تلك البلاد، فبقاءهم في بلادهم مع ما كانوا يعانون من الظلم خير من عيش من هذا التشرد الذي أصابهم. فلنعلم هذا جيدا، أن بقاء الاستقرار في البلد ووجود حاكم ولو كان عنده من التقصير ما عنده، لا سيما إذا كان خصوصا إذا كان تقصيره على نفسه أو لأنه يستأثر بأشياء خاصية له دون غيره، هذا خير بكثير من إذا كانت البلاد بلا حاكم بلا إمام بلا استقرار بلا أمن، أليس كذلك؟ أول أسبوع من دخول العراق على الكويت صارت الفوضى، من يقف على إشارة ولا يحترم آخر ولا الناس صابر ضرب وسلب ونهب وقتل بسبب عدم استقرار. فلذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخشى علينا من الأئمة المضلين، لأن إذا انحرفوا إذا زالوا إذا كانت البلاد بلا علماء ولا أمراء صار الفساد العظيم ما بعده فساد. لذلك نحرص نحن على إيجاد على وجود على الدعاء على عدم تحريض الناس حتى نبقى إيش مستقرين. لولا الله عز وجل ثم هذا الاستقرار ما استطعنا حتى أن نصلي صلاة الجماعة ولا الجمعة ولا نقرأ قرآن ولا نصل أرحام ولا نبر الوالدين ولا نأكل ولا نشرب ولا نتعلم ولا ندرس ولا حتى نسير في سياراتنا، لأنه راح يصير سلب ونهب وحوادث. لو حصل حادث واحد الخط السريع الصباح والناس يخرجوا إلى أعمالهم ماذا يحصل؟ حادث، ها؟ صار الزحمة شديدة جدا جدا حتى ريثما يأتي ويزال هذا الحادث ويخطط له، فكيف لو كان بلا حكومة ماذا يحصل في الناس؟ فقط حادث ترتبك أمور شارع كامل، فكيف بلد بلا راعي؟ فحينئذ سيكون الناس يعني ضعيفهم فريسة لقويهم، ويسلب بعضهم بعضا وتفتك الأعراض وتعطل الصلاة ولا تقام جمعة ولا جماعة، وفساد عريض ما بعده فساد. نعم، فلنفهم هذا جيدا، لأن بعض الناس يكون عنده من القصور الشيء الكبير لدرجة أنه يتمنى أن يزيل الحكومات والحكام يعني بقلم، يقول لو بيدي أقطع عنهم الحياة قتلتهم، يظن هذا يعني غاية، وهذا ليس بغاية، هذا فساد عريض، نسأل الله العافية. نعم. وكان بعض هؤلاء يقول للأصحاب من كان له حاجة فليأتي إلى قبري فإني أقضيها له، ولا خير في رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من هواه أو نحو هذا، وهذا هو الضلال البعيد. هذا يعني بعض الأئمة المضلين وهو حي يقول إذا مت ودفنت إذا كان لك حاجة تعال. طيب أنت حي الآن ليش ما تقضي حاجة في الناس؟ يقول لا، إذا مت واندفنت وصار بيني وبينكم ذراع من التراب أي حاجة تبرع أقضيها لكم. أنت ما قضيت وأنت حي عشان تنتظر أن تموت حتى تقضي حاجاتنا؟ انظر إلى السخافة إلى أي حد بلغت. وكان بعض هذا يقول يعني في حياته وهو من الأئمة المضلين يضل الناس، يقول من كان له حاجة فليأتي إلى قبر، يعني بعد ما أموت وأكبر يأتي قبر وأنا أضبط الأمور فإني أقضيها له. يقول ولا خير في رجل يحجبه عن أصحابه ذراعا من التراب، يعني وانت حي لماذا ما تنفعهم؟ لا، إذا مت أبر أي معاملة يبقى توقيع بشيء نقل غيرها تعال حق الميت اشخطها لك. يا سلام. نعم. يدعو أصحابه إلى أن يعبدوه من دون الله ويسألوه ما لا يقدر عليه من مضاد حاجاتهم وتدبير مرضاتهم، وقد قال تعالى يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لك ضره أفضل من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. وقال تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يملكون شيئا وهم يملكون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وأمثال هذا في القرآن الكثير يبين تعالى به الهدى من الضلال. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة لحاجة فقال: تأتيني في العام القادم. فقالت: فإن لم أجدك ماذا قال لها؟ ها؟ ماذا قال؟ قال: تجدين من؟ أبا بكر. ما قال تأتين قبري، ما وجدتيني راح أكون ميت، معلش تعال القبر أسنع تخلص. لا، قال تأتين أبا بكر. فحال إلى من؟ إلى رجل حي يخلفه بعد. وهذا من أشارات النبي صلى الله عليه وسلم في إيش؟ لخلافة أبو بكر الصديق بعده. نعم. ومن هذا القول ليدعي أنه يصح مع الله إلى حال يسقط فيها عنه تكاليف، أو يدعي أن الأولياء يدعون أو يستغاث بهم في حياتهم ومماتهم. هذا موجود يا أخوان إلى اليوم في بعض البلاد، يقولك هذا يحدث فيهم ويقص عليهم ويقول انه ولي، فاذا حضرت الصلاه ها نام وغطوه وذهبوا للصلاه هو تحت الغطاء، ويرجف لرجفتين ثلاث يقولك ايش؟ قال راحت روحه وصلى ايش في الحرم ورجع. هم راحوا مساكين يصلون الاتباع، هو لا يصلي. قال انا بلغت مرحله اما اصبحت من اصحاب الخطوه، يعني خطوه واحده يصلي ايش؟ يصلي في الحرم، لا والقارة موقف قريب عند باب السلام يصلي وخلص ويرجع، هم راح يصلون في منزل حارتهم. وبعضهم يقول لا، أنا بلغت درجة اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه درجة اليقين معها تسقط عن التكاليف، خلاص ما في داعي لا أصلي ولا أصوم ولا، لأن إيش؟ وصلت مرحلة سقط عن التكاليف. ورسولنا صلى الله عليه وسلم إلى آخر لحظات حياته ما سقط عن التكاليف، حتى أنه حمل نفسه، تحامل على نفسه وهو مريض، وإيش دخل في المسجد وصلى جالسا عليه الصلاة والسلام مع الجماعة إلى آخر لحظات حياته عليه الصلاة والسلام. بينما هؤلاء يدعون هذه الدعاوى الباطلة، فيكون نصل مع الله إلى حال تسقط فيها عن إيش؟ عن التكاليف. نعم. ويدعي أنهم ينفعون ويرضون ويدبرون الأمور على سبيل الكرامة، وأنه يطلع على اللون المحمود ويعلم أسرار الناس وما في ظواهرهم، أو يجوز بناء المساجد على قبور الأنبياء والصالحين وإيقاظها بالسرس ونحو ذلك من الغلو والإغراق والعبادة لغير الله. فما أكثر هذا الهذيان والحكم والمحادثة بالله ولكتابه ولرسوله. هل لهم أتباع؟ هل لهم من يصدقهم بذلك؟ فيه ولا ما فيه؟ تجد في الهند واحد هندي يقول أنا من أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد رحت للسودان، ولا في واحد سوداني أب عن جد، يعني ما يختلف عليه اثنان، يقول أنا ابن الرسول صلى الله عليه وسلم. قاعد بالسوق يقول، قال أحد الأخوة قل فألقيت محاضرة لمدة ساعة كاملة في إثبات أنه لا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله التي نعرفها بحمد الله بآية واحدة من القرآن، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هناك ساعة كاملة أقنعهم بأن لا يعلم غيب إلا الله، لأن عندهم كثير من الناس يعلم غيب، كل واحد مبسط له يقول كان أعلم غيب، يعني يضحكون على الناس ويفهم ما لهم الباطل. هذا كثير متوفر عندهم. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمتي لائمة المضلين، أدى بإنما التي قد تأتي للحصر بيانا للشدة خوفه على أمته من أئمة الضلال، وما وقع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك إلا إن أطلعه الله عليه من غيره أنه سيقع نظير ما في الحديث قبله من قوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم. الحديث. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي على أئمة المضلين. رواه أبو داود الطيالسي. وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخاف على أمتي لأئمة المضلين. رواه الدارمي. وقد بين الله تعالى في كتابه صراطه المستقيم الذي هو سبيل المؤمنين، فكل من حدث ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو ملعون وحدثه مردود، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حدث أو أوى موقفا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فيقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو غلط. وقال: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وعند مسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، عند مسلم مسندا، وعند البخاري أيضا معلقا، هو في البخاري معلق أيضا لكن بالسند المتصل عند مسلم. وأهل العلم نبهوا على فائدة بين هذين اللفظين، بين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وبين من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: لو أحدث إنسان أمرا، لو أحدث إنسان حدثا يعني بدعة ليس عليه أمر الله ورسوله فهو رد يعني مردود، لكن لو قال أنا ما أحدثته، أنا وجدت أبائي وأجدادي على هذا منذ مئات السنين والناس يحتفلون بالمولد، أنا لم أحدثه، فيقال له بالرواية الأخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد على من يبدأ إيش بالإحداث، وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فيه الرد على من يعمل عمل وإن لم يكن هو الذي أول من أحدثه. فصار في هذين اللفظين فائدة في الرد على من أحدث وعلى من عمل. نعم. وقوله فهو رد يعني مردود، فهو مصدر بمعنى اسم مفعول، رد يرد ردا، الرد معناه المردود. نعم. وهذه أحاديث صحيحة ومدار أصول الدين وأحكامه على هذه الأحاديث ونحوها، وقد بين الله تعالى هذا الأصل في مواضع من كتابه العزيز، كما قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكان لنا الشيخ عبد الرحمن الصمد رحمة الله عليه يعني يستدل هذا، يقول: انظر، قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبع من دونه أولياء، قال ما قال لا تتبع من دونه شياطين، قال أولياء. تصور إذا كان هذا الولي قد كما هو الحال، إذا كان ولي من الصالحين يعني رجل ممن اشتهر بالعلم والفضل، أو صحابك علي بن أبي طالب أو الحسين كما تعلمون ينسب له أشياء كثيرة ما علم بها، ولو خرج إليهم لتبرأ منها، ويوم القيامة يكفر بشركه، فحينئذ ولو كان هذا الذي اتخذ من دون الله ولي وقد واتخاذه فيه مخالف الكتاب والسنة، فالله يقول: ولا تتبع من دونه إيش أولياء، لم يقل لا تتبع من دون الشياطين، قال أولياء. إذن الواجب اتباع ما أنزل إلينا من ربنا وهو الكتاب والسنة. نعم. وقال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لا يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين، الآية ونظائرها في القرآن الكريم. وعن زياد بن حذير قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المؤمنين، رواه الدارمي. وقال يزيد بن عمير: كان معاذ بن جبل لا يجلس مجلسا لذكره إلا قال: الله حكم القسط هلك من تكون، وفيه وحده زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول ضلالك على الإنسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قلت لمعاذ: وما يريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلال والمنافق قد يقول كلمة الحق. قال لي: اشترك في كلام الحكيم المشتبهات التي يقال مثالك ولا يؤذينك ولا يؤذينك عنه، فإنه لعله يراجع الحق وتلقى الحق إذا سمعت فإن على الحق نورا وهو أبو داود وغيره. هذا جميل جدا. أحيانا بعض المسائل قال بها قائل قال بها قائل لكن خالف من الصحابة ومن التابعين والأئمة المهتدين المشهورين كثير من المسائل. هناك من قال بقول يخالف قول سائر العلماء، والدليل أيضا مع العلماء الأكثر، علماء ليس عامة وإنما علماء اختاروا قولا، وهناك من شذ وقال بقول أو من أخطأ أو من زل، فحينئذ لا يأتي إنسان يقول والله المسألة قال فيها عالم. طيب قال فيها عالم، العالم ليس معصوم ليس بنبي، قد يقول أيضا صحابي لكن خالف سائر الصحابة أو جمعا من الصحابة أو من هو أرجح منه، فحينئذ لا يقال أن كل قول قال به عالم خلاص لي دليل لي سند إذا أنا أفعل به، حتى لو خالف النصوص، حتى لو خالف من هو أرجح منه، حتى لو خالف الأقوال هي أوضح وألصق بالحق من هذا القول. هنا يقول معاذ إيش؟ احذر زلة العالم. قال وما يدري كيف أعرف؟ قال يقول عالم قول، ثم قال ما هذه؟ قول غريب يخالف إيش النصوص ويخالف بقية أقوال العلماء، فهذا حينئذ متثبت فيه. وبعض الناس قال مثلا هيئة كبار العلماء أو العلماء الكبار ليسوا بحجة، لأن هذا قولهم ليس بإجماع، ومن ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدرك أن العلماء قد انتشروا في الأمصار. فهذا الكلام حق أريد به باطل. صحيح أن العلماء والكبار العلماء ليس قولهم إيش إجماع وليس قولهم حجة، لكن في المقابل أيضا لا يعتبر قول العلماء والكبار من العلماء كأنه قال واحد من من من صغار طلبة العلم. لذلك لما رجع العلماء بهذا القول قال هذا حق. صحيح أن يعني هيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة أو نحو ذلك قولهم ليس بحجة وليس بإجماع، ولكن لا يتعجل طالب العلم الصغير لمخالفتهم لأنهم إيش؟ لأنهم ليسوا بحجة أو ليس اجتماعهم أو اتفاقهم حجة، فيتعجل طالب العلم الصغير ويخطئهم أيضا يتريث. البعض هكذا يأتي يقول حتى ولو قال أبو بكر انتظر. صحيح أن أبو بكر ليس بنبي، لكن بما أنه قال أبو بكر كان ألصق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلنتريث ولننظر. بل بعض العلم من الأصولين ذهب إلى ماذا؟ إذا قال الصحابي قولا وهو معروف بالعلم، صحابي عالم ليس من أطراف الصحابة، صحابي عالم عرف بالعلم، والصحابة ليسوا كلهم علماء، تعرفون ذلك ولا لا؟ تعرفون ذلك أكيد. من العلماء من الصحابة علماء أهل فتوى أهل قضاء أهل علم أهل تحديث أهل تفسير، ومنهم من يقول والله لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ غير أن يسر الله الجنة واستعيذ به من النار، ومنهم من لا يجيد قراءة الفاتحة فيقال لو قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومنهم علماء كبار يعني تكلموا في مسائل الدين، مسائل كبار ومسائل الصغار في العقيدة وفي الأحكام وفي الفقه. فهؤلاء ليس الأمر إذا قال منهم قال، يقول بعض الأصوليين إذا قال عالم من الصحابة بقول ولم يخالف نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخالف صحابة آخرون فقوله حجة، قوله حجة. عالم صحابي بشرط أن يكون عالم، أن يكون صحابيا وأن يكون عالما معروف لاشتغال العلم، وأن لا يخالف نصا ولا خالفه غيره من الصحابة من علماء الصحابة، يقول يكون قوله حينئذ حجة. لأن إذا لم نأخذ بقوله سنأخذ بمن؟ بقول من؟ من هو دونه؟ فهذا صحابي عالم ولم يقاول الكتاب ولا السنة ولم يخالفه الصحابة آخرون، فلا شك ولا رب إن لم يكن قوله حجة فأقل الأحوال أن قوله يطمئن إليه جدا. واضح؟ وأنا أذكر ذكرت لكم مرة، يمكن بعضكم سمع بعضكم ما سمع، قول ابن عباس المشهور الذي رواه عنه تلاميذه المشهور قوله في التفاسير في عند قوله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه، وإنما هو كفر دون كفر. واحد من الشباب يقول نحن لا نرى قول ابن عباس جزاه الله خير، لا نرى قول ابن عباس جزاه الله خير. قلت شنو ابن عباس؟ واحد من الشباب ما يقول بعض الله عنه جزاه الله خير، ابن عباس جزاه الله خير، ايش هذا؟ عامة أهل التفسير على قول ابن عباس ترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخالف، والنصوص لم تنتظم إلا بهذا التفسير الذي ذكره ابن عباس، لأن جاءت نصوص وصف بعض المعاصي بأنها كفر ومع ذلك يحكم لصاحبه بأنه مؤمن، كما في قوله صلى الله عليه وسلم ها سباب المسلم فسق وقتاله كفر. ويقول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، إذن سماهم مؤمنين، إذن هنا لن ينتظم تنتظم هذه النصوص وتلتئم ونخرج بمعنى صحيح إلا أن نقول ما قال ابن عباس أن بعض الذنوب سماها النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، لكن ليس الكفر الذي تذهبون إليه اللي تظنونه الذي يقضي ماذا يقول على صاحبه بأنه خارج من ملة الإسلام مخلد في نار جهنم، وإنما هو بهم كفر. هو هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا تشنيعا له، هو أقرب ما يكون من صفات الكفار ومن صفات المنافقين وإلى آخره تشنيعا لهذا الفعل، لكن لا ليس بالضرورة أن يكون فاعله إيش كافرا. وفي الحديث قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة كان فيه خصلة من النفاق. إذا ممكن يكون إنسان مؤمن وفيه خصلة من النفاق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرئ فيك جاهلية، هو مؤمن صحابي أبو ذر لكن فيه جاهلية. إذا يمكن أن يجتمع في الإنسان إيمان وكفر أصغر، يعني معصية، مؤمن وعنده معصية، هذا ممكن، هذا ممكن، وقد يكون كلنا ذاك الرجل. من ذا الذي عنده إيمان ليس بناقص، ليس عنده معاصي وأخطاوات وتفريط، عرفتم؟ لكن الخوارج عمدوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بعد ليس إلى عامة الناس، وقالوا من ارتكب كبيرة فهو كافر، فكفروا الناس جميعا، ولو طبقوا قواعدهم على أنفسهم لكفروا أنفسهم. وهذا موجود، هذا موجود، بعض الغلاة يتكلم بالتكفير ثم يكفر حتى والديه ويكفر الناس كلهم جميعا، ثم ذقيه طيب أنت تقول كذا وكذا، قال والله بعد ما يندر يمكن أنا كافر بعد، هذا سمعناه وشاهدناه. وأنا يعني أقول لكم هذا الكلام وقد شاهدت واحد تكلمت معه ناقشته، قال والله ترى يمكن نكون إحنا بعد واقعين في الشرك الأكبر وإحنا ما ندري. كنت ما يصير تقول واقعين إحنا في الشرك الأكبر، لأن الله عز وجل يقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. أنت يجب عليك وجوبا أن تجزم بصحة إسلامك. أعطيكم شيء أبلغ من هذا، أنت تجزم بإيش؟ بصحة إسلام غيرك. لو واحد غيرك الآن ذبح ذبيحة، ناكل ذبيحته ولا لا؟ ناكله ولا لا؟ إذا نحن حكمنا بإيش؟ بإسلامه، قلنا مسلم بنجل ذاك أكلنا ذبيحته وصاهرناه وصلنا عليه ودعينا له ودفناه في مقابر المسلمين، كل ذلك جزما منا بأنه إيش؟ مسلم. أنا الشك، هل يشك أحدنا الآن بإسلام يا أخي؟ أنت تجزم بأن خان فلان مسلم، نأكل ذبيحته ونعامل على المسلمين وله حرمة ولا آخرة، أليس كذلك؟ فكيف لا يصح لا يجزم الإنسان بإيش؟ بإسلام نفسه، يقول والله بعد ما حتى أنا والله ما أدري عن نفسي مسلم ولا كافر، أو ما يندر والله يمكن إحنا واقعين في الشرك الأكبر وإحنا لا أعوذ بالله، ما يجوز هذا الكلام أبدا. لكن هكذا تجد الناس بين يعني بين إفراط وتفريط، بعضهم يتوقف عن التكفير إلى درجة أنه يتوقف في تكفير اليهود والنصارى، يقول اليهود والنصارى ما نستطيع أن نقول كفار، الله أعلم، يمكن آخر لحظة قال أشهد الله إلى الله، الله أعلم، ثم يشهد لهم أو يتوقف في كفرهم، هم ما يقول عن أنفسهم أنهم مسلمون فيتوقف فيهم. وبعضهم يكفر حتى إلى درجة أن يشك بإسلام نفسه أو بإسلام المسلمين أو بإسلام المصلين، فهذا على باطل وهذا على باطل. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وأهل السنة وسط بين أهل الأهواء والبدع، كما أن أهل الإسلام وسط بين اليهود والنصارى، فلنعلم ذلك جيدا. واعلموا أن من يريد الله بخير ماذا يا إخوان يفقهه في الدين. نعم. قوله وإذا وقع عليهم السيف لن يرفع إلى يوم القيامة، وكذلك وقع فإن السيف لما وقع في قتل عثمان رضي الله عنه لن يرفع، وكذلك يكون إلى يوم القيامة، ولكن قد يكتب ثابت ويقول ثابت ويقول أخرى. ويكون في جهة ويرتفع عن أخرى. هذا مثل قول صلى الله عليه وسلم لا يأتي زمان إلا وهو الشر من الذي قبله. يعني هكذا العموم. لكن ما يلزم هذا أن تكون في بلد كان فيها فساد كثير ثم حصل فيها صحوة أو دعوة ثم تحسد أوضاعها، أو بيت كانوا سيئين ثم هداهم الله واستقاموا، هذا ممكن. لكن بالعموم ما يأتي زمان إلا هو شر من الذي قبله. فهذا السيف إذا وقع في الأمة لن يرفع. لكن ممكن أن تأتي بلد يأتيها زمن الحمد لله فيها اطمئنان، فيها هدوء، فيها أمن وأمان، وبلد أخرى يشتعل فيها القتال والفتن. لكن أن تأتي لحظة على الأمة ما فيها فتن، ما يعانون من تفجيرات، من قتل، من اغتيالات، هذا لا يمكن أبدا. ما تهدأ من هنا إلا اشتعلت هنا، ما تهدأ من هنا إلا اشتعلت هنا. هكذا منذ أن قتل عمر وعثمان رضي الله عنهما والفتنة قائمة بين المسلمين، واضح هذا موجود، نسأل الله العافية. نعم. قوله ولتقوم الساعة حتى يلحق حل الأمة بالمشركين. نعم. وهذا الشاهد من الحديث لهذا الباب أن من هذه الأمة من سيعبد الأوثان، خبر لكن معناه إيش؟ فاحذروا أن تكون من هذه الفئة وأنتم من هذه الأمة فتعبدون الأوثان كما يفعل إيش المشركون ولتتحقون به. نعم. قوله وحتى تعبد بهام الأمة الأوثان، والبهام بمسجد الله مهموس، الجماعات كثيرة، قاله أبو سعداء. وفي رواية أبي داود وحتى تعبد قبائل الأمة الأوثان، وهذا هو شاهد الموضع الذي يرد على من قال بخلافه من عباد القبور الجاهلين لما يقع منهم من الشرك بالله بعبادته للأوثان، وذلك لجهلهم بحقيقة التوحيد وما يناقضه من الشرك والتنديد. فالتوحيد هو أعظم الذنوب والشرك هو أعظم الذنوب. وبمعنى هذا الحديث ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تقوم الساعة حتى تطلب آليات النساء جوس على ذات الخرصة، قال ذات الخرصة طاقية جوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. وروى ابن حبان عن معمر قال ان عليه الآن بيتا مبنيا مغلقا. قال علامة ابن القيم في قصة هدم الله لما اسلم التقي فيه انه لا يجوز انكار مواقع الشرك وتراقيه بعد القدرة على هدمها وابقائها يوما واحدا، وكذلك حكم المشاكل التي بنيت على القبور والتي جعلت او كانت تعبد من دون الله، والأحجار التي تنصر بالتروث والنذر لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالتها. الله أكبر. وكثير منها بمنزلة اللات والعزى والمنات، وأعظم شركا عندها وبها. فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم وسلكوا سبيلهم كانوا القدرة بالقدرة، وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم، فصارت معروفة منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، وطمست الأعلام واشتد غربة الإسلام وقل العلماء وقل السفهاء، وتفاقم الأمر واشتد البأس، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ولا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين، ولأهل الشرك والبدع المجاهدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها والله خير الوارثين. انتهى الكلام ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن إذا وجد صنم وإن هجره الناس وإن أسلم الناس وإن صدوا عنه لا نبقيه أيضا نهدم. والغريب أن قبل سنوات لما هدمت أصنام في أفغانستان اعترض بعض الدعاة المشهورين كالقرضاوي، قال لا ليش تحطم، خلاص ما دام الناس ما تعبدها لكن الأفغان معروفين بالهدم، هدوا هذه الأصنام فحطموها، وهذه السنة. حتى لو هجر هذا الصنم يقول لك عملوا على غرفة وأغلقوه في دوس، لكن إيش سيعود الناس ويعبدونه؟ فالمقصود أن ما قصده الناس وعظموه وعبد من دون الله، حتى لو انتشرت الثقافة بين الناس وانتشر التوحيد وانتشر العلم وهجروه وما عاد أحد يتعلق به، أيضا لا لا لا لا يقر ولا يبقى، وإنما يزال، لأن الناس قد تضعف نفوسهم، قد يوحلهم الشيطان، قد يرجع إلى هذا ويتعلقون به. ويذكر لنا أخونا الشيخ فلاح اسماعيل من دكان راح إلى سيلان، يقول في جبل وفوق الجبل فيه يكون وطأة قدم مش عارف إيش، قال إن آدم عليه السلام نزل في هذا المكان وتصعد يمكن يعني رجلي ساعة ونص، والناس يصعدون لذاك الجبل ثلاث فئات، مسلمون ونصارى وبوذ، وكلهم يعظمون هذا الحجر، وكل منهم يعتقد عقيدة وقصة هو إيش قد افتريت، ويتعلقون بهذا يعني بنص من واحد أو بوثن واحد تتعلق فيه ثلاث فئات، المسلمون طبعا أهل الأوثان أهل القبور يتعلقون به ويتبركون بتلك الصخرة ويذهبون يصلون عندها ويدعون ما يفعلون، وكذلك النصارى أيضا يعلقون الأمر بعيسى مريم مش عارف إيش، المهم هذه الصخرة لها فضل عندهم وتبرك، والبوذ يقول أيضا بوذة ما أدري إيش رقد هناك ما أدري نام ما أدري سوى، وكلهم يتعلقون بصخرة واحدة. انظر إلى قول هذا الباب وانظر إلى هذا الحال، حتى يلحق إيش يعني فئام من المسلمين يلحقون المشركين ويفعلون أفعالهم. لا إله إلا الله. تفضل. قلت فإذا كان هذا في القرن السابع وقبله، أما بعده أعظم فسادا كما هو الواقع. القرن السابع يعني أقصد إيش؟ يعني كلام ابن القيم في القرن السابع كان يذكر ابن القيم هذا الحال، فكيف فما بعده؟ نعم. قوله وإنهم سيكون بأمتي من داهون ملاكون كلهم يدعو وله نبي. قال القرطبي وقد جاء عددهم معينا في حديث جبير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بأمتي من داهون دجالون منهم أربع نسوة، أخرجه رب معين وقال هذا حديث غريب انتهى. وحديث ثوبان أصح من هذا. قال القاضي عياض عدة من تلدى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الان ممن اجتهد وشبه بذلك وعرف واتبعه جماعه على ضلالته فوجد هذا العدد فيهم، ومن قال حكم الاقدار والتواريخ عرف صحه هذا. وقال الحافظ فظهر مصداق ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج مسيلمة الكذاب بيمامة والأسود العنزي باليمن وبخلافة أبي بكر قريحة بن قبيل في بني أسد بن خزيمة والسجاح في بني كريم، وقتل الأسود قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم. سجاح أظن هذه امرأة، ها؟ سجاح امرأة افتكر ادعت أنها نبية. طيب. وقتل الأسود قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل مسيلمة بخلافة أبي بكر رضي الله عنه، قتله وحشي قاتل حمزة يوم أحد وشاركه في قتل مسيلمة يوم اليمامة في رجل من الأنصار، وتاب قريحة ومات على الإسلام في زمن عمر رضي الله عنه، ونقل أن سجاح أتى أيضا. ثم خرج المختار بن أبي عبيد الثقفي وغلب على الكوفة في أول خلافة بن الزبير، فأظهر محبة أهل البيت ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين، فتتبعهم من قتل كثيرا ممن باشر ذلك وأعان عليه، فأحبهم الناس ثم ادعى النبوة وزعم أن جبريل عليه السلام يأتيه، ومنهم الحارث الكذاب خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل، وخرج في خلافة بني العباس جماعة. وليس المراد بحديث من ادعى النبوة مطلقا، فإنهم لا ينصرون كفرا لكون غالبهم ينشأ عن جنون أو سوداء، وإنما المراد من قامت له شوكة وبدا له شبهة كمن وصفنا، وقد أهلك الله تعالى من وقع منه ذلك، وبقي منه من يلحقه بأصحابه وآخرهم الدجال الأكبر. والذين يدعون أنهم عيسى مريم أكثر بعد، لأن حجة أنه نبي هذه حجة يعني واضح وظاهرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي، والله يقول ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فكونه يعني يدعي أنه نبي قد تنطلع على قليل من الناس، حتى يقال أن واحد منهم قال اسمي لا، كيف أنت نبي؟ قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي، لا فاصلة أنا لا نبي بعدي، هكذا يقول. فالقدياني وغيره كذا، يعني كل واحد يدعي شيء، لكن دعواهم بأنه عيسى بن مريم هذا أكثر. لماذا؟ لأن جاء في النص بأن عيسى بن مريم قد توفاه الله ورفعه إليه، يعني رفعه وهو نائم، توفاه وفاة نوم، وأنه ينزل آخر الزمان. فكل بين فترة وفترة طلع واحد قال إيش؟ قال عيسى بن مريم. وكثير أيضا يدعي إيش يا إخوان؟ أنه المهدي، فيخرج ويقول أنا المهدي. ها؟ حتى قال واحد، وجد له واحد بالرياض وقال أنه إيش؟ أنه المهدي، وأتى بالنصوص وكذا وكذا. لكن الغريب في هذا الرجل أنه كان أعور، كان أعور يقول لحديث كذا، وأن جبهته كذا وأنفه كذا، وتلاحظني يقول حقا لا تلاحظني، شو جبهتي شوف أنفي شو كذا، نفس الحديث. كان يقول له بس أنت أعور، ظهرك الدجال. وفي واحد من الشباب ما أدري أقولها ولا ما أقولها، اتصل فيني قال صحيح أن أنا المهدي، أقول له ما أقولها، خاف يزعون بعض الشباب. وين خالد الحين؟ خاف يزعون. أقولها في واحد بريتش يقول أنا المهدي، قلت له ما يصير بريتش، الله يهديك. هذا كثير من الناس. يوم من الأيام هذا حصل معي أنا شخصيا، استدعاني واحد وقال تعال بيك، ما حبيت أرد، استحيت منه، قال ضبط لك هوا تعال. رحت له ومريض مسكين، وأنا رحمته يعني عطفت عليه، ضبط لك هوا وكذا، ومريت على مطعم النبراس وخذيت شوية حلويات ورحت له. بعدين وإلا به يقول ترى أنا اخترتك وناديتك لأنك ترى رجال طيب ومش عارفية، كان يقرأ سورة والسماء ذات البروج، قراها وجودها بس عنده شوية أخطاء. آخر شيء كان يقول بقول لك شيء ترى أنا، قلت خير؟ شيء يقول ترى أنا المهدي. قلت الله هديك أنت بريتي والمهدي وحاولت مش بيس نجيها. يقول كان يسوي لي هكذا، قلت له شنو؟ قال لي كذا، مو طلع لي كلام مش عارف ايش وكذا، والدجال ترى ظهر، اتخذ كلامي جد، مو تضحك يقول لي وكذا. انا خايف منه الصراحه، لما انتفخ صار شكله غريب. قلت له انت صاد؟ قلت له وين الدجال اللي طلع؟ شايف الدجال فهد بن عبد العزيز. قلت الله يديك فهد بن عبد العزيز رجال مسلم ابن المساجد يعمر الحرمين، كيف تقول هالكلام هذا؟ قال هذه الفتنه، كان يسوي هذه الفتنه، الناس ما راح تصدق. قلت طيب ايش دليلك انك المهدي؟ كان يطلع عيدة كذي في حرق هنا، كان يقول هذه علامة المهدي. قلت له الظاهر انك تعبان انت شوي، بستعد انا خايف من المطارة فيها قهوة حارة، خاف يطق لي فيها، ما هو عشان ينفخ علي شكله غريب. قلت الظاهر نادي الطبيب ومسك الغرفة علي، كان اطلع افتح الباب ذي خلف كذي وقف، ما نزلت بالاسانسير، نزلت بالسلم. فهذه مشكلة كثيرة جدا. كل يوم الثاني طالع واحد مهدي، يا مهدي يا عيسى مريم يا نبي. هذه المشكلة قد تنتج من إيش؟ من دجل وكذب وأكل أموال الناس الباطل، وقد تنتج كما هو الأكثر من أمراض نفسية. يكون مريض نفساني ويتحلم مش عارف إيش، يظن نفسه يا مهدي يا عيسى يا كذا. وهذه ما ينطبق عليهم منهم 30، لأن هذا المريض نفساني ما هو من 30، وإن 30 هؤلاء يعني كلهم أتباع وفتنة كبيرة. ها؟ في ذاك الزمن أحصوا العلماء هؤلاء الكم واحد الذي ذكرهم، مسيلم الكذاب والعنسي والأسود العنسي وغيره. لكن لا يشترط أن يكون هذا الدجال أن يدعي النبوة، قد يكون دجال ويدعي الولاية أو أنه عيسى بن مريم أو المهدي أو أنه مصلح عام أو يريد أخذ بسار آل البيت أو نحو ذلك. هم كثر لا كثرهم الله، لكن الرؤوس الأكابر منهم 3. نعم. قوله ما أنا قاتل النبيين، قال الحسن خاتم الذي ختم به، أي أنه خاتم النبيين، كما قال تعالى ما كان محمد من أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وإنما ينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان حاكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم مصليا إلى قبلته، فهو كأحد أمته بل هو أفضل هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لينزلن بكم ابن مريم حكما منصفا ليكسرن الصليب ويقتلن الخنزير ويضعن الجزيه، يضع يعني يلغيها، لأن أتباعه بالنصارى يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون، يقولون أنه إيش على دين عيسى بن مريم. فإذا خرج عيسى بنفسه قال له ما فيش دين الذي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أنه هو ذاته يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيلغي إيش يضع الجزية. يزعمون بأنهم إيش يعني يعبدون الصليب لأن عيسى صلب عليه، يقول هذا أنا لم أصلب ولم أقتل. يزعمون بأنهم يأكل الخنزير وأنه حلال، وإلا به عليه السلام يقول إيش الخنزير حرام، فيقتل الخنازير ويكسر الصلبان ويلغي إيش الجزية. نعم. قوله ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضره من قتلهم، قال يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. عرفتم الأسلوب هذا؟ إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، ما في أحد أسلم منهم دينا وعقيدة ومنهجا. أهل الحديث الذين ما تبعوا نفس النبي صلى الله عليه وسلم لكن أنفاسه تبعوا، يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة بما يروونه عنه، في صلاته في حجه في بيعه في شرائه في صورته، روى الحديث رواية دقيقة عن كل ما يعني جاءهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم أهل الحديث، هم أولى الناس أن يكونوا الطائفة إيش المنصورة الظاهرة المنصورة. نعم. قال ابن المبارك وعلي بن نديم وأحمد بن سلام أبا البخاري وغيرهم إنهم أهل الحديث، وعلي بن نديم هم العرب، واستدل برواية الغرب هم أهل الغرب، وفسر الغرب بالدلو العظيمة لأن العرب هم الذين يسبقون بها. قال النووي يجوز أن تكون الطائفة جماعة هم أهل الغرب الظاهر من الغرب الغرب، وفسر الغرب بالدلو العظيمة لأن العرب هم الذين يستقون بها. عندك مشكلة شيء؟ لا. طيب. قال النووي يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما بين شجاع وبصير بالفرق وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعامل، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد، فيجوز اجتماعهم في قطن واحد وافتراقهم في أمطار الأرض، ويجوز أن يجتمعوا في بلد واحد ويكونوا في بعض دون بعض منهم، ويجوز إخلاف الحرب من بعضهم أولا فأولا إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد، فإذا اضطروا جاء أمر الله انتهى إلى الحصار مع زيادة الدين. قال سبحانه ينحاض النقل عن النووي. هذه الطائفة ليس المقصود أنهم فئة يجتمعون في مكان واحد أو يحملوا اسما واحدا أو تجمعا واحدا أو تنظيما واحدا أو ترتيبا واحدا، لا، وإنما الفرقة الناجية الفرقة المنصورة، الفرقة الناجية هي الفرقة المنصورة، هي الطائفة المنصورة، هذا هو الحق. هو اعتبار عن اعتقاد عن دين عن شرع عن منهج يعتقد الإنسان ويعمل به. فقد يكون إنسان في الوادي الفلاني واحد منهم، والآخر في البلد الفلاني، والآخر في على الجبل الفلاني، والآخر في المكان الفلاني. إذن هم تجمعهم عقيدة واحدة ودين واحد وأسلوب واحد في مصادر التلقي في التمسك بالسنة، وقد يتفاوتون في أعمالهم، فهذا فقيه وهذا مفسر وهذا لغوي وهذا شجاع وهذا قائد وهذا وهذا، لكنهم إيش وهذا زاهد وهذا عابد، لكنهم تجمعهم طريقة واحدة ودين واحد ومنهج واحد. ثم آخر الزمان يجتمعون في سرعيش في مكان واحد، ثم إذا انقرضوا في آخر الزمان تأتي ريح وتقبض أرواح كل مؤمن أو روح كل مؤمن، ثم بعدك تقوم الساعة على شرار الناس. نعم. قال القرطبي وفيه دليل على أن الإجماع حجة لأن الأمة إذا اجتمعت فقد دخل منه طائفة منصورة. قال المصنف وفيه الآية العظيمة أنه مع قيامهم لا يضرهم من قتلهم ولا من خالفهم، والإشارة بأن الحق لا يكون بالكلية، قلت وحدت به الإمام أحمد، والإمام أحمد على أن الاجتهاد لا ينقطع ما دامت هذه الطائفة موجودة. لأن جاء وقت وادعى قوم بأن باب الاجتهاد قد أغلق، ولا ما بقي إلا إلا التقليد، وهذا تقريبا في القرن الرابع. قالوا الأئمة المجتهدون قد انتهوا، وكل مسألة من المسائل قد بحثت، ولا في مجال للإضافة على شيء للإضافة إلى الفقه شيئا جديدا. إذن ما بقي إلا أن نقلد. وتعصبوا تعصبا شديدا وكبيرا حتى يحصل بينهم خلاف وقتال وتنافر وتقاطع، حتى أنهم لا يتصاهرون ولا يختلطون، ويبلغ فيهم الأمر أنه لا يصلي بعضهم خلف بعض. عصبيات وصلت إلى حد كبير، حتى أن كان الشافعية والحنفية لا يتصاهرون، وبقوا على هذا زمن طويل، حتى جاء أحد علماء الحنفية وقال له أبو السعود صاحب التفسير وهو حنفي، فقال نتزوج منهم ولا نزوجهم، أي الشافعية. لما؟ قال ننزلهم منزلة أهل الكتاب. إلى هذه الدرجة. فبعض العلم قال له باب الاجتهاد وهو الحق مفتوح، وقولكم باب الاجتهاد أغلق، هذه كلمة فيها اجتهاد، فكيف أغلق وكيف يجتهد واحد ويقول إيش ويزعم بأن باب الاجتهاد قد أغلق؟ من أغلقه؟ لابد لو قيل أنه أغلق لا يغلقه إلا مجتهد، وأنت تقول ما في مجتهدين، ما في مجتهدون، إذن كيف يغلق؟ من الذي يغلقه؟ فهذه دعاوي كثيرة. الإمام أحمد يقول ما بما أن هذا الحديث يدل على أن في طائفة باقية منصورة إلى أن تقوم الساعة، يعني إلى قبيل قيام الساعة، معنى هذا أن باب الاجتهاد إيش؟ باب الاجتهاد مفتوح. نعم. قوله حتى يأتي أمر الله، ظاهر أن المراد به ما روي من قبل من بقي من المؤمنين في الريح الطيبة، ووقوع الآيات العظام ثم لا يبقى إلا أشرار الناس، كما روى الحاكم أن عبد الله بن عمرو قال لا تقوم الساعة إلا على أشرار الخلق هم شر أهل الجاهلية، فقال عقبة بن عامر لعبد الله اعلم ما تقول، وأما أنا فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين لا يضرهم ما طالبهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك، فقال عبد الله ويبعث الله ريحا ريحها المسك ومسها مسح الحرير فلا تذكره أحدا في قلبه مثقال ذرة من الإيمان إلا قررته، ثم يبقى شرار الناس فعليه أن تقوم الساعة. وفي صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وهذا الحديث تدل بالصوفية على مشروع ذكر الله مفردا الله الله الله، وليس لهم في ذلك دلالة. من وجوه، أولا جاء حديث آخر وليس في الأرض من يقول لا إله إلا الله، إذن هنا الله الله يراد به إيش؟ يعني أن يقول لا إله إلا الله. والحج الأقوى من ذلك وأكبر أن النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الذاكرين لله عز وجل، لم يثبت عنه قط أنه ذكر الله إيش بالاسم إيش المفرد أبدا، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الله الله الله، وإنما ورد عنه يقول إيش سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله ونحو ذلك. نعم. وعلى هذا فالمراد بقوله في حديث عقبة وما أشبهه حتى تأتيهم الساعة ساعتهم وهي وقت موتهم بهبوب الريح ذكرهم حافظها، وقد ذكرت في محل هذه الطائفة، فقال ابن مرفان إنها تكون في بيت المقدس كما رواه الطبراني من حديث أبي أمامة، قيل يا رسول الله وأين هن؟ قال في بيت المقدس، وقال معاذ بن جبل لكن هذا ضعيف. نعم. وقال معاذ بن جبل هم بالشام. وفي كلام الطبراني ما يدل على أنه لا يجب أن تكون في الشام أو في بيت المقدس دائما، بل قد تكون في موضع آخر في بعض الأزمنة، قلت ويشهد له الواقع وحال أهل الشام وأهل بيت المقدس، فإنه من أزمنة طويلة لا يعرف فيه من قام بهذا الأمر بعد شهر الإسلام في تيمية وأصحابه في القرن السابع وأول الثامن، فإنهم كانوا في زمانهم على الحق يدعون إليه ويناقضون عليه ويجاهدون فيه، وقد يجيء من أمثالهم بعد الشام من يكون مقامهم بالدعوة إلى الحق والتمسك بالسنة، والله على كل شيء قدير. ومما يؤيد هذا أن أهل الحق والسنة في زمن أئمة الأربعة وتوافق العلماء في ذلك الزمان وقبله وبعده لم يكونوا في محل واحد، بل هم في غالب الأنصار في الشام منهم أئمة، وفي الحرمين وفي مصر وفي العراق وفي اليمن، وكلهم على الحق يناضلون ويجاهدون أهل البدع، ولهم المصنفات التي صارت أعلاما لأهل السنة وحجة على كل مبتدع. فعلى هذا فهذه القائمة قد تجتمع وقد تفترق وقد تكون في الشام وقد تكون في غيره، فإن حديث أبي تمام وقول معاذ لا يفيد حصرها للشام، وإنما يفيد أنها تكون في الشام في بعض أزمانها في كلها. وكل جملة من هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فإن كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وقوله تبارك وتعالى، قال ابن القيم: البركة نوعان، أحدهما بركة هي فعله، والفعل منها دار، ويتعدى بنفسه دارا وبأداته على دار وبأداته دارا، والمفعول منها مبارك، وهو جعل منها كذلك، فكان مباركا بجعله تعالى. والنوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة الركعة والعزة، والفعل منها. أنا عندي أحدهما بركة هي فعلة، بركة فعلة، والفعل منها باركة، ويتعدى بنفسه تارة وبأداته على تارة وبأداته في تارة، يعني بالبركة على كذا أو بركة في كذا، ويتعدى بنفسه يقال بركة من غير حول جر. والمفعول منها فكان إيش؟ والمفعول منها فكان مبارك. نعم. والنوع الثاني يضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره ذلك، ولا يصلح إلا له عز وجل، فهو سبحانه المبارك وعبده ورسوله المبارك. لا، فهو سبحانه المتبارك. إيه، تبارك ما يقال إلا عن الله، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان، لكن يقال عن المخلوق أنه عبد إيش؟ مبارك. نعم. فهو سبحانه المتبارك وعبده ورسوله المبارك، كما قال المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك. وأما صفته تبارك فمختصة به، كما أطلقها على نفسه في قوله: فتبارك الله رب العالمين. وقال: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أفلا تراها كيف طردت في القرآن جارية عليه مختصة به ولا تطلق على غيره، وجاءت على بناء السعة والمبالغة كتعالى وتعاظم ونحوه، فجاء بلا تبارك على بلاد تعالى الذي هو دال على تعالى العلوم ونهايته، فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمتها وسعتها. وهذا معنى قول من قال من السلف: تبارك تعاظم، وقال ابن عباس: جاء بكل بركه. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الاولى تفسير ايه اللسان، الثانيه تفسير ايه المائده، الثالثه تفسير ايه الكهف، الرابعه وهي اهمها ما معنى الايمان بالجد والطاغوت، وهل هو اعتقاد قلب او هو موافقه اصحابها مع قولها ومعرفه بلدانها، الخامسه قولهم ان الكفار الذين يعرفون كفرهم اهدى سبيلا من المؤمنين، السادسه وهي اذا احد يستطيع يقف على بعض الشروح عن المساله اللي هي هل هو اعتقاد قلب، يأتي نبيه يعني ماذا قالوا في الشرح على هذه الفائدة. نعم. السادسة وهي المقصود في الترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد. السابعة التصريح بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كبيرة. الثانية العدل والعجاب، وهو من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة، وأن الرسول حق وأن القرآن حق، وفيه أن محمدا خاتم النبيين ومع هذا يصدق بهذا كله مع التراب الواضح، وقد خرج المهتر في آخر عصر الصحابة وتبعه كلام كبيرة. التاسعة الإشارة بأن الحق لا يزول كليا كما زالت إلى مرة بل لا تزال عليه طائفة. العاشرة الآية العظمى أنه مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. في الفرق بين من خذلهم ولا من خالفهم. من خذلهم يعني يوافقهم ومع ذلك يخذلهم بعدم النصرة، أما من خالفهم يعني أصلا هو لا يوافقهم مع ذلك يعترض عليهم، لكن أيضا لا يضرهم ولن ينتهوا بسبب وجود من يخذلهم ولا بوجود من يخالفهم. نعم. الحادية عشرة أن ذلك الشر إلى قيام الساعة. الثانية عشرة ما فيهن من الآيات العظيمة، منها إخبارهم بأن الله زوى لهم المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك، فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وأخبره بأنه مرقي الكنزين، وإخبارهم بإجابة دعوته لأمته بالذتين، وأخبره بأنه منع ذلك، وإخبارهم بوقوع السيف وأنه لا يرفع إلى وراء، وإخباره بإله بعض بعضا وسد بعض بعضا وقومه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المكذبين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء طائفة منصورة، وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحد منها من أبعد ما يكون في العقول. الثالثة عشرة لكن الشريعة تأتي بما تحار به العقول ولا تأتي بما تحيله إيش؟ يعني شيء يحتار به العقل ممكن تجد من الأحكام من الأخبار شيء يحتار به العقل، لكن شيء يراه العقل مستحيل هذا لا تأتي به الشريعة. نعم. طب أي عقل؟ العقل السليم، مو يأتي واحد أصلا عقله مريض سقيم يقول هذا مستحيل، لا، العقول العاقلة المستقيمة لا يمكن أن يوجد في الشرع لا في الأخبار ولا في الأحكام ما يكون مستحيل إيش؟ عقلا، لكن ممكن أن تأتي الشريعة من الأحكام والأخبار ما هو إيش يحتار بالعقل يعني فوق مستوى العقل. نعم. الثالثة عشرة حصل الخوف على أمته من أعلية المغلين. الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان. بارك الله فيك. في أسئلة اليوم ولا خلاص طولنا اليوم بعد؟ في أسئلة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. يلا قول. اي نعم، القضاء اللي في اللوح المحفوظ ما يرد، لكن كتب الله عز وجل في بعض الامور بان فلان سيدعو فتغير في اللوح المحفوظ قبل ان يدعو، عرفت؟ أما القضاء الذي قضاه الله كونا الأخير هذا ما يتبدل، وقد يكون هذا قيل بيد الملائكة أو عند ولادة المولود، أما اللي في اللوح المحفوظ فهو ثابت لا يتغير. طيب غيره أبا عبد العزيز. الله الله جاءت رؤية حتى لا يوجد من يقول، لا يبقى من يقول لا إله إلا الله، وبعدين التطبيق العملي للرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ما كان يكون الله الله. نعم غيره. هل يكفر؟ ايش يقول بالضبط يعني؟ ها؟ يقول لا حق له بخلاف بكر الصديق. ما مسك خلافه. بكر ما مسك خلافه؟ هذا جاه بالتاريخ يعني، حتى الروافض يقول بكر استلم الخلافة لكن اقتصبها غصبا من علي، هذا يقول بكر ما استلم. معقول في واحد يقول كذا؟ ذكرنا الشيخ أبو يوسف رحمة الله عليه اتهموا بأنه ينكر الأئمة الأربعة، يقول ما في شيء اسمه أئمة أربعة، هذا الكلام في سوريا، يقول فاستدعون وزارة الأوقاف متهم شنو إمام مسجد فلان يقول ما في أئمة أربعة ولا كذب وشيء خيالي يقول فقلت حق مدير الأوقاف هذا قبل لا أجاوبك ممكن أسألك سؤال؟ قال تفضل. يقول قلت له في عنتر بن شداد؟ في شخصية اسمه عنتر بن شداد؟ قال إيه في عنتر بن شداد. قال هذا جاهلي صح؟ قال جاهلي شاعر. قال صح. قال إيش رأيك واحد يقول ما في عنتر بن شداد؟ ما في شخصية اسمه عنتر بن شداد؟ سكت. قال سخيف مش هيك؟ قال سخيف واحد ما في عنتر. قال واحد ينكر عنتر بن شداد سخيف، واحد ينكر لأنه أربعة مش سخيف. قالت له كيف تصدق أن في واحد يأتي ويقول ما في أئمة أربعة طلابهم ومذاهبهم ومدارسهم وعلمهم ومؤلفاتهم؟ في واحد اسمه أبو حنيفة، واحد اسمه أحمد، واحد اسمه ابن حنبل، واحد اسمه مالك بن أنس، واحد اسمه محمد بن الشافعي. اللي عقل واحد إمام مسجد يقول ما في أئمة أربعة؟ إذا اللي ينكر عن ترى الشداد سخيف، فكيف واحد؟ بس هذه كذبة واضحة، ما أنكت لأئمة أربعة، واضح؟ فواحد يأتي يقول بكر الصديق ما تولى الخلافة، معقول؟ هذا رافضي ولا سني ولا يمكن حتى تجيب واحد ياباني بوذي قلت لا في واحد اسمه بكر الصديق وقد خلق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم غيره. خلاص طيب الحمد لله. أول آخر صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.